سوخة من الحجاب تحت اسم الحجاب العصري، قوبل في البداية بتحفظ واستنكار. وكما هو معلوم كانت ظاهرة الحجاب الشرعي قد بدأت تفرض نفسها على واقع المجتمع، حتى صارت تشكل قوة ضاغطة اجتماعية أحرجت طائفة كبيرة من المتبرجات. فهؤلاء المتبرجات يعني يريدن أن يتخلصن من الضغط الاجتماعي، وفي نفس الوقت يريدن البقاء متبرجات، فهرولن إلى الحل الوسط تخلصا من ذلك الحرج الاجتماعي. وبهذه الطريقة تفشت ظاهرة التبرج المقنع، التبرج المقنع المسمى بالحجاب العصري أو حجاب التبرج بإزاء ظاهرة الحجاب الشرعي، وأصبحوا يطلقوا على الحجاب الشرعي ملابس المتطرفات إلى غير ذلك. فللحجاب التبرج المقنع هذا صفات تماما كما ذكرنا صفات الحجاب الشرعي. أولها أن الحجاب اللي بيسموه البريولي أو العصري أو سميه ما شئ، هذا الحجاب يكشف عورات مجمعا على تحريم كشفها. فبينما كان أول شروط الحجاب الشرعي أن يكون ساترا لبدن المرأة، رأينا حجاب التبرج يكشف الوجه المنمط الحجبين، وقد اختفى تحت قناع من الألوان الزاهية، وتلطخ وجهها بمساحيق متنوعة كأنها الطيف في تعددها. أما الحلي بأنواعها فقد بردت من الأذنين، وكأن ما في آية في القرآن ولا يبدين زينتهن، وربما ظهر العنق وجزء من الشعر والقدمان، وربما تجاوزت القدمين وترى صاحبته وقد ارتدت يعني عينة ترمز إلى الخمار، وقد خرجت مزينة مزخرفة، وترى في الخمار ما شئت من الألوان الصارخة الأحمر والأصفر، وربما زادت على هذا الخمار ما يزيده زينة على زينة، فتضع الشطرة الذهبية أو الفضية أو المزركشة، وتضع شيء كالتاج على أعلى الخمار، ثم تزعم صاحبة هذه الزينة الصارخة أنها محجبة. أي حجاب هذا الذي تزعمين؟ هو يعني خمار التزييف والخداع، حجاب الزينة والفتنة، حجاب عار متبرج فوق رأس فارغ خاو. فأين العلم والتقوى والورع والخوف والاستحياء من الله تبارك وتعالى؟ وكم بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكى. يعني هذه محجبة بهذه الصورة، اسمها محجبة. أيضا من شروط أو من مواصفات الحجاب، حجاب التبرج المقنع، أنه زينة في نفسه. ترى هؤلاء الكاسيات العاريات صواحب حجاب التبرج يتفنن في فتنة الناس بألوان ثيابهن، يضيفن إلى ذلك ما شئنا من الزوائد التي تزيدهن فتنة كالحلي وغيرها. فكأن القرآن الذي نزل فيه قوله تعالى ولا يبدين زينتهن، وقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين.